وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا في باب العام تعريفه، وأيضا صيغ العموم، أن المصنف ذكر أنها أربعة، وأن الصيغة الأولى ما هي؟ الجمع والمفرد المعرفان. المفرد مثل الرجل، هذا عام. الإنسان، هذا عام. الجمع الرجال ونحوه، هذا أيضا يفيد العموم، لكن تكون أل هنا لأي شيء؟ ها، الاستغراق، تكون أل هنا الاستغراقية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الجمع والمفرد معرفان بالله كالكافر والإنسان. كل جمع معرف بالله فهو للعموم، وكل مفرد معرف بالله فهو للعموم، إلا إن كانت اللام لبيان الحقيقة أو للعهد. فإذا كانت اللام لبيان الحقيقة أو للعهد فإنها ليست للعموم، إنما العموم من آل التي للاستغراق. أما التي للعهد فعلى أحسن المعروف، وأما التي لبيان الحقيقة فليست عامة. فلو قلت الرجل خير من المرأة، ليس معناه أن كل رجل خير من كل امرأة، فمن النساء من هي خير من الرجال، ولكن جنس الرجال أفضل من جنس النساء. إذن يقيد قول المؤلف المعرفان باللام ألا تكون ببيان الحقيقة أو للعهد. فقولها الرجل خير من المرأة، يعني حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة، وليس كل رجل، ولو قلنا أن الرجل للعموم صار كل رجل أفضل من كل امرأة، وهذا ليس بصحيح. نعم. وقول المؤلف رحمه الله باللام أي بالألف واللام، أو بآل أو باللام، لأن بعض النحويين والأصوليين يقولون معرف بآل كما هو مذهب البصريين. لحظة لحظة، أنت تقول آل ولا أل؟ أل. فيقول آل. أنا تركتك المرة الأولى ظننت أني ما سمعت زين، والمرة الثانية الثالثة ما نتحمل. نعم. يقولون معرف بآل كما هو مذهب البصريين. قال ابن مالك: بالجر والتنوين والندى والآل وراك بالجر، وآل. نعم. ومسند للاسم تمييز حصل. نعم. ومسند للاسم تمييز حصل. يعني ال هنا ما في اشكال، يعني من العلماء من يسميه اللام، منهم من يسميه ال، ومنهم من يسميه الالف واللام، والمعنى واحد. نعم. وقد يعبرون بالالف واللام كما هو مذهب الكوفيين، كما قال صاحب الازرومية: الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. وربما يعبر بعضهم باللام فقط، لان الهمزه في ال لم تاتي على انها من بنيه الكلمه، وانما لسهوله النطق بالساكن، لانه لولا الهمزه ما نطقت باللام، لأن اللام ساكنة، والساكن لا يمكن ابتداء النطق به. ولهذا يقولون إن التعريف حصل باللام وحدها، والخلاف ليس تحته كبير فائدة. يعني كونه ال أو الألف واللام أو اللام، الخلاف ليس تحته فائدة. نعم. فالمعرف بأل أو بالألف واللام أو باللام وحدها لفظ صارم للعموم، إلا أن يكون للعهد أو لبيان الحقيقة. فإن كانت للعهد فعلى حسب المعروف، وإن كانت لبيان الحقيقة فيصدق واحد. فعلى حسب المعهود، يعني إذا كان تكلمت في شخص، تكلمت عن شخص ثم قلت الرجل، فقال هنا لا أحد أي شيء الذكري الذي ذكرته قبل قليل. وإذا تكلمت عن شخص موجود في المجلس، موجود معكم، فقلت هذا الرجل، ما معنى ال هنا؟ العهد الحضوري، وان كان شيء معهود بالاذهان ينصرف الذهن اليه يسمى العهد الذهن. انا ارسلنا اليكم رسولا كما ارسلنا الى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول، ال هنا لاي شيء؟ إذا قلنا للذهن تبادر محمد عليه الصلاة والسلام، وهل هو أرسل إلى فرعون؟ لا، لأن ما الرسول الذي في أذهان الناس؟ محمد عليه الصلاة والسلام. إذن ما المراد بأل هنا؟ الذكري، الرسول الذي ذكر قبل قليل، الذي أرسل إلى من؟ إلى فرعون. نعم، إيه، للذكري الحضوري والذهني، للعهد الذكري والعهد الحضوري والعهد الذهني. الذهن، ولهذا لو قلت شخص فلان لا يحافظ على الصلاة، لا يحافظ على الصلاة، هل يفهم أحد أنها صلاة العيد وآخر يفهم أنها صلاة الاستسقاء وشخص يفهم أنها قيام الليل؟ هل يفهمون هذا؟ ماذا يفهمون؟ الصلوات الخمس، كيف فهموا؟ على عهد الذهن، لأن الصلاة المعهودة في أذهان الناس المفروضة الصلاة الخمس. نعم، وإذا قلت نحن ذهبنا اليوم وصلينا للاستسقاء لكن فلان لم يشهد الصلاة، قال لي أي شيء؟ الذكري، لأن الاستسقاء ذكرت قبل قليل، واضح ولا لا؟ طيب، قلت يا فلان ما تشهد معنا الصلاة وهم الآن في مصلى العيد يريدون يصلوا الاستسقاء، اجلس وانتظر الصلاة، ها، أي عهد هنا؟ الحضوري، واضح؟ نعم. ومثاله كالكافر والإنسان، بيت المؤلف رحمه الله قال كالمؤمن والإنسان والبيت لا ينكسر. البيت لا ينكسر، قال باللام كالكافر والإنسان. طيب لو الغين الكافر وضع المؤمن، قال باللام كالمؤمن والإنسان، لأن الكافر ما دام أنه نجس لا ينبغي أن يتعللسل إلا للحاجة. نعم. نقول الكافر في النار، فقال هنا للعموم مع أن كافر مفرد، مع أن كافر، نعم، مفرد، نعم، لكن دخلت عليه آل وعلامة آل التي للعموم أن يحل محلها كل. أيوة، هذه قاعدة. كيف تعرف أن أل العموم؟ احذف أل واجعل مكانها لفظ كل، إذا استقام المعنى فهي العموم، إذا لم يستقم المعنى راجعها. واضح ولا لا؟ إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، هل هي العموم؟ في غير القرآن ضع كل بدل أل، ها، إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إذا استقام المعنى ولا ما استقام؟ هذه علامة ال التي هي للعموم. نعم. وعلامة ال التي للعموم أن يحل محلها كل باللام المشددة لا الساكنة، لأن كل بالسكون أمر بالأكل، هذه علامة ال الاستغراقية. فالكافر في النار، يصح أن نقول كل كافر في النار. هذه للفائدة، قول باللام المشددة لأن كل بالسكون، هذه للفائدة. وإلا لو قلت كل وسكت وانت تريد كل التي هي المشددة فالأمر واضح، لكن حتى لا يلتبس تقول كل، لا، نعم، أو كل، نعم. والإنسان مثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، وخلق الإنسان من عجل، وخلق الإنسان ضعيفا، فألف الإنسان هنا للعموم لأنه مفرد محل محل بأل فيكون للعموم. وهل يحل محل بأل كل؟ نعم، إن كل إنسان لفي خسر، وخلق كل إنسان، وخلق من وخلق كل إنسان من عجل. ليش كل؟ وخلق كل، نائب فاعل، نعم، وخلق كل إنسان من عجل، وخلق كل إنسان ضعيف. إذن لو قرأت قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو، فألف الشيطان للعموم وليس للعهد الدين، فيكون المعنى إن كل شيطان لكم عدو، لأن الشيطان وصف من الشيطنة لكل من عتى وآذى. نعم. سواء كان إبليس الذي أضل آدم عليه السلام عليه الصلاة والسلام أو ذريته كلهم أعداء لنا، وكذلك يدخل فيها شياطين الإنس وهم أعداء لنا. ثم قال رحمه الله في النوع الثالث من ألفاظ العموم، وكل مبهم من الأسماء من ذا كمال الشرط والجزائي. طيب، النوع الأول من صيغ العموم ال الاستغراقية، هذه من صيغ العموم، هذا النوع الأول. النوع الثاني كل مبهم من الأسماء، كل مبهم من الأسماء. وما هي الأسماء المبهمة؟ هي الأسماء الموصولة وأسماء الشرط الأسماء الموصولة وأسماء الشرط. نعم، لا أسماء الشرط ومن العاقل وغير العاقل سيذكره المصنف. ولهذا قال وكل مبهم من الأسماء، الأسماء المبهمة. طيب لماذا سميت مبهمة؟ عندك أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، الأسماء الموصولة، هذه كلها مبهمة. لماذا؟ لأنها لا تحدد لك المعنى، ما تعين لك أحد، يحتاج أن تأتي بكلام بعدها يعين لك المراد. واضح الآن؟ فالأسماء الموصولة لا بد من صلة الموصول ليعين لك المراد، وأسماء الشرط أيضا، أسماء الاستفهام تفتقر إلى كلام يبين المشروط ويبين المستفهم عنه، صح ولا لا؟ ولهذا سميت مبهمة، سميت مبهمة. وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط والجزاء، يعني أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، ويضاف أيضا الأسماء الموصولة. نعم، المبهم هو الذي لا يتبين معناه إلا الغيب، فكل مبهم من الأسماء فهو عام كأسماء الشرط، فكل اسم للشرط والجزاء فهو للعموم، فجميع أسماء الشرط للعموم. أسماء الشرط مثلا من يعمل مثقال ذرة خيرا، من يعمل، هذا عام، هذا عام من أسماء الشرط. أسماء الاستفهام فأين تذهبون، فأين تذهبون استفهام، هذا عام أيضا، هذا عام أي مكان، واضح ولا لا؟ نعم. الأسماء الموصولة كقول صلى الله عليه وسلم مثلا الذي يشرب في آنية الذهب والفضة يجرب بطن نار جهنم، الذي يشرب الذي اسم موصول، هذه كلها تدل على العموم، كل هذه تدل على العموم. نعم، فجميع أسماء الشرط للعموم مثل من وما وأي وما ما وغيرها، أما إن الشرطية فليست للعموم لأن إن ليس لها معنى فهي حرف، والحرف لا يتم معناه إلا بغيره، لأن أدوات الشرط أسماء وحروف، الحروف ما لها علاقة في العموم. المصنف يقول وكل مبهم من الأسماء وليس من الحروف، فأسماء الشرط تدل على العموم، أما حروف الشرط مثل إن الشرطية ونحوها فهذه لا علاقة لها بالعموم. نعم، إذا كل مبهم من الأسماء فهو عام كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة، ومعنى الإبهام في أسماء الشرط والاستفهام أنها لا تدل على معين، وفي الأسماء الموصولة افتقارها إلى صلة تعين المراد. وذكر المؤلف 5 أمثلة للاسم المبهم في البيت التالي والذي يليه: ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، ولفظ أي فيهما. إذن هنا ذكر الناظم 3 من صيغ العموم، قال ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، هذا كم؟ من التي للعاقل هذا اسم موصول للعموم، وما التي لغير العاقل هذه اسم موصول أيضا للعموم، ولفظ أي لأن أي يأتي اسم موصول، أي يأتي اسم موصول فهو من صيغ العموم، وأي هنا يأتي للعاقل ولغير العاقل، أي هنا يأتي للعاقل ولغير العاقل، ولغير العاقل، واضح ولا لا؟ ولهذا قال ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، في غير العاقل، ولفظ أي فيهما يعني في العاقل وفي غير العاقل، في العاقل وفي غير العاقل. طيب مثال لغير العاقل: أيما الأجلين قضيت، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، هذا عام، هذا عام أي، لكن هنا أي هنا اسم موصول، لكن العاقل أو لغير العاقل، لغير العاقل أيما الأجلين قضيت. طيب للعاقل: أيهم أشد على الرحمن عتية، أيهم أشد على الرحمن عتية، هذا أي. أما من وما هذه معلومة، من وما مرت معنا كثيرا، فإذا قلت مثلا من يذهب إلى مكان كذا يعني الذي يذهب، أو ما في السماوات والأرض، يعني الذي في السماوات والأرض، كلها العموم. لكن الغالب أن من لغير العاقل وما من للعاقل وما لغير العاقل، غير العاقل. لكن هناك فائدة أخرى عقدية تكلم عليها أهل العلم في العقيدة، يقول لو قلنا غير العاقل أحسن، لو قلنا للعالم ولغير العالم، يعني من للعالم وما لغير العالم، لأنك إذا قلت من لغير العاقل فمن اسم موصول ينسب أحيانا لمن لله جل وعلا، واضح الله؟ تقول من خلق السماوات والأرض، ربي هو من خلق السماوات والأرض، من يعني الذي، صح؟ تقول لغير العاقل، والله عز وجل لا يصح بهذا اللفظ، لأن هذا اللفظ لم يرد في النصوص. لكن من حيث اللغة العربية لا بأس أن نقول للعاقل ولغير العاقل. نعم. رب من تكون للعاقل، ورب من لغير العاقل، ورب أي صالحة للعاقل ولغير العاقل. والمراد بالعاقل هنا ما من شأنه أن يعقل، أن يعقل، ما من شأنه أن يعقل، وليس المراد للمجنون. هذه مسألة مهمة، تنبهوا، ليس مراد أهل العلم إذا قالوا من للعاقل أن المجنون لا يقال، لا تنطبق على المجنون، لا، واضح ولا لا؟ لو قلت لشخص، لو أتى مجنون، مجنون وكسر سيارتك، وقلت للناس هذا من كسر سيارتي، صح ولا لا؟ صح، من بمعنى الذي، هذا الذي كسر سيارتي وهو مجنون. طيب لو قلت هذا ما كسر سيارتي يصلح؟ لا. لكن لو وقعت على السيارة حديدة كسرتها، قلت هذا ما كسر السيارة، نعم، للحديدة غير عاقلة. وإذا كان كسرها رجل مجنون تقول هذا من كسر السيارة، من. إذن من قولهم للعاقل يعني ما من شأنه أن يعقل حتى لو كان الآن غير عاقل. الصبي الذي عمره ساعة يقال له ها من، مع أنه الآن لا يعقل ولا إيش، لكن من شأنه أن يعقل، واضح ولا ما واضح؟ نعم. وعلى هذا لابد أكرم من في البيت من المجانين، صح، صح كلامه، لأن المجانين المجانين أن يعقلوا، إذن احتراز من الذي ليس بعقل، والذي ليس بعقل يقال فيه ما، وهذا القول أن من للعاقل وما لغير العاقل، ويأتي أحيانا بالعكس، وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فجاءت ما للعاقل، وما هنا بمعنى من، وكقوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه، يعني يقول الشيخ أن الغالب أن من للعاقل وما لغير العاقل، لكن قد يأتي العكس، وهذا قليل، قد تأتي ما للعاقل ها فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني الذي طاب، وهذا للعاقل، ومنهم من يمشي على بطنه، هذا غير عاقل، وأتى بمن، واضح ولا لا؟ مع أن من العلم من ينازع في هذا، فقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يقول إذا كان المراد الوصف ما طاب، إذا كان المراد الوصف يجوز أن نأتي بلفظ غير العاقل ما، لكن إذا كان المراد الذات أو الشخص نأتي بلفظ العاقل، لكن ما دام ورد في القرآن ليس لأحد كلام. نعم. وكقوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه، فجاءت من لغير العاقل، وقولنا إن من للعاقل وما لغير العاقل هذا بناء على الظاهر، لكن إذا تأملت وجدت أنه لا بد من نقطة للخروج من الأصل عن الأصل، فلا تأتي ما للعاقل إلا بسبب، ولا من لغير العاقل إلا بسبب، والله أعلم. وقول المؤلف ولفظ أي فيهما معناه أن أي تأتي للعاقل ولغير العاقل، ثم قال ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان. إذن هذا النوع الرابع أو الخامس من صيغ العموم، صيغ العموم كم؟ الأول التي الاستغراق، الثاني ها كل مبهم من الأسماء، فإذا أردت أن تفصل صار البيت هنا الترتيب الخامس، وإذا جعلت الأسماء المبهمة نوع واحد يكفي، والأسماء المبهمة أسماء الشرط، أسماء الموصولة، وأسماء الاستفهام، هذه كلها تدل على العموم، كلها تدل على العموم. وها ومن لغير العاقل وما للعاقل وأي لهما، هذه خمسة، إذن السادس نعم لغير العاقل، نعم ما لغير العاقل، السادس ما هو؟ أين للمكان، السادس أين، ومتى التي هي للزمان. هذه من صيغ العموم، من صيغ العموم. ولهذا قال ولفظ أين. نعم، ولفظ أين وهو للمكان كذا متى المنظور للزمان. تقول أين تجلس أجلس، أين تجلس هذا عام، أي مكان تجلس أنا أجلس. متى تقم أقم، هذا عام، أي وقت تقوم أنا أقوم. إذن أين الاستفهامية التي هي للمكان، ومتى التي هي للزمان، هي من صيغ العموم، وهي من صيغ العموم. نعم، أين يستفهم بها عن المكان، ومتى يستفهم بها عن الزمان. تقول أين زيد، تسأل عن مكان. أما لو قال زيد جاء فقلت أين هو، يعني أين هو من الرجال، فأين هنا بمعنى من، ويجوز أن تكون أين على سبيل التجوز للمكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، فاستفهم عن مكان الله فقال في السماء. وقال أهل التحريف إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله يريد بذلك أين ملك الله. وهذا غريب أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الجارية أين ملك الله. هذه مسألة عارضة، مسألة عارضة، لما تكلم عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، الذين يحرفون الصفات وينكرون صفة العلو يقول إن الله عز وجل له صفة العلو المعنوية، أما علو الذات فلا يصفون الله جل وعلا بها، لا يقول لا يقول إنه مستوى على العرش. ماذا يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم أين الجارية، قالت في السماء، يقول إنه يقول أين ملك الله، أين ملك الله، وهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها لما قالت في السماء، أليس كذلك؟ طيب أليس ملك الله في الأرض، فكيف أقرها أن ملك الله في السماء؟ هذا ما يدل على أن أهل التحريف الذي يسمونه التأويل أنهم يقعون في تناقض، يقعون في التناقض. نعم، وهذا غريب أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الجارية أين ملك الله ثم تقول في السماء والأرض في ملك من، هذا متى الموضوع للزمان، ومتى اسم استفهام وتأتي اسم شرط وهي للزمان. تقول متى يأتي زيد ويقال غدا، فالجواب يدل على زمان. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، يسأل عن زمانها، فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. هذا كله من صيغ العموم، متى الساعة، متى يأتي زيد، كله يعني أي وقت يشمل جميع الوقت، فمتى هنا من صيغ العموم. نعم، ولم يقل ذات وقتها، بل قال انتظروها، يعني هي قريبة. إذن الأسماء المبهمة من ألفاظ العموم، وذلك كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة. فأسماء الشرط مثل من يعمل سوءا يجزى به، هذا بالعقل، وما تفعل من خير يعلمه الله، وهذه بغير العقل. ما تفعل، ما تفعل، لأن ما هنا لغير العاقل، لأن العمل الصالح وصف معنوي ليس ممن شأنه أن يعقل، فعبر عنه بما. نعم، وأيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو، أي اسم من أسماء الله جل وعلا تدعوه به فله الأسماء الحسنى، كل هذه من صيغ العموم. نعم، وأي هنا للعاجز وليس للعاقل، لأن الله مرزوق بالعلم ولا يرزق بالعقل. وأسماء الاستفهام كلها للعموم، مثل قولنا من يقوم، فإذا قام أي واحد صح. والأسماء الموصولة كلها للعموم، مثل قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فكل من جاء بالصدق، وإن كان سبب النزول لأبي بكر، لكن العبرة بالعموم، لأن الذي اسم موصول يفيد العموم. نعم، الذي مفرد مبتدا والخبر أولئك وهو جمع، فدل ذلك على أن الأسماء الموصولة كلها حتى المفرد للعموم. وذكر المؤلف خمسة أمثلة، هي من للعاقل، ما لغير العاقل، أي للعاقل وغيره، وهذه الثلاثة تكون شرطية أو استفهامية أو موصولة. أين للمكان، متى للزمان، وهذان الاسمان يأتيان للشرط أو للاستفهام، وكلها من صيغ العموم، كلها تدل على العموم. نعم، بس لعل نقف هنا على لا في النكرات. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.